الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له الأمي، فهل المقصود من الأمية هنا أنه من أم القرى أم من الجهل بعدم معرفته للقراءة والكتابة؟ الحمد لله رب العالمين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمي، والمقصود بقولنا أمي أي أنه لا يقرأ ولا يكتب، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولما أراد سهل بن عمرو أن يكتب مع النبي صلى الله عليه وسلم صلحا في يوم الحديبية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن يكتب، فلما قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اعترض سهيل على تسمية الله عز وجل بالرحمن الرحيم، فقال: امحه، وقال: اكتب بسم الله. ثم قال: هذا ما صالح عليه رسول الله. اعترض سهيل مرة أخرى وقال: لو كنا نعلم أنك رسول الله لما صددناك عن البيت. فقال لعلي: امحها. فكأن الكاتب رفض أن يمحوها احتراما لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها. فأراه مكانها فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا متفق عليه بين العلماء، فالعلماء ينصون على أمية النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يقرأ ولا يكتب. فإن قلت: أوليست الأمية ليست بصفة كمال؟ فنقول: بلى، ليست بصفة كمال في آحاد الأمة، ولكنها صفة كمال في موضعين. الموضع الأول صفة كمال في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما جاء بهذا القرآن البليغ العظيم الذي قد بلغ في الفصاحة والبلاغة مبلغها، ناسب ذلك أن يكون صادرا ممن لا يعرف القراءة ولا الكتابة، حتى لا يتهم بأنه كان يقرأ حكمة الأمم الأوائل وما سطره من قبله من الحكماء. فحتى تنتفي هذه التهمة ويسد بابها، قدر الله عز وجل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب. ومع هذا فقد اتهمه المشركون بهذه التهمة في قول الله تبارك وتعالى عنهم أنهم قالوا في تهمته هذه، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فإذا كانت هذه تهمة وجهت له مع أنه أمي، وهم يعرفون أميته وأنه لا يقرأ ولا يكتب، فإن التهمة سوف تكون حينئذ ربما تمشي على بعض المغفلين إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أو يكتب. فإذا الأمية في النبي صلى الله عليه وسلم صفة كمال، لأنها طريق لإثبات صحة نبوته وأن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، فليس مما قرأه في كتب الحكماء الأوائل ولا مما يملى عليه بكرة وأصيلا، بل إنه يوحى إليه هذا القرآن ثم يبلغه لنا كما سمعه، كما قال تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، هذا سند القرآن، على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. والموضع الثاني أمية الأمة على وجه العموم، فإن أمية الأمة صفة كمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا الحديث، وهو في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا سألك سائل: هل الأمية صفة كمال؟ فقل: إن الأمية صفة كمال في موضعين، في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الأمة بالنظر إلى عمومها، ولكنها ليست بكمال في حق الأفراد، فقد أمرنا بتعلم القراءة والكتابة، وقد أثنى الله عز وجل على من يعرف ذلك، والله أعلم.